ومضمضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. دعتني صديقتي لحضور مباراة بين الزجالين. توقعت أصدقائنا أن أسمع زجلا، والذي أعرفه أن الزجل هو شعر العامية، لكن وللعجب أصدقائنا وجدت الدعوة الموجهة لي لحضور مباراة للرمي. وحين سألت صديقتي عما قالت من أنها تدعوني لحضور مباراة بين الزجالين، ابتسمت وقالت لي: نحن نعرف جميعا أن كلمة الزجال تعني ناظم الزجل الذي هو الشعر العامي، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الزجال تعني الرامي. وحين دعوتك لمباراة بين الزجالين فقد دعوتك لمباراة بين الرماة. ومضة لغوية مع جيهان الريم.